لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويسحب يقول بعد هذا آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ويقرأ قل هو الله أحد المعوذتين أيضا، هذا مسحب. ويكرر قل هو الله نوعتين بعد المغرب وبعد الفجر ثلاث مرات، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، بعد الفجر والمغرب ثلاث مرات أفضل. نعم أحسن الله إليكم.